الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نحن على بعد أيام من شهر رمضان المبارك نسير إليه ويقبل علينا، والله أعلم هل سنقابله ونسلم عليه ونعانقه أم أن الأجل سيدركنا. كم من إنسان قد أدرك رمضان الماضي وها هو تحت التراب ولن يدرك رمضان هذا. فينبغي علينا أيها المسلمون أن نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. فقد قال معل بن الفضل رحمه الله: كانوا أي السلف يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم. إدراك رمضان نعمة ما أعلاها وما أجلها وما أكبرها وما أغلاها من نعمة. جاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين أسلما معا، وكان أحدهما مجتهدا في العبادة مجاهدا، فاستشهد، وبقي الآخر بعده 1 سنة. فرأى طلحة رضي الله عنه مناما أنه على باب الجنة مع هذين الرجلين، فخرج خارج من الجنة فنادى المتأخر موته، ثم نادى الذي كان مجتهدا في العبادة واستشهد، وقال لطلحة: لم يأتي وقتك ولم يئن أوانك. فاستيقظ طلحة رضي الله عنه وأخذ يحدث الناس بهذه الرؤيا، تتعجب كيف يدخل الجنة من مات متأخرا ويدخل بعده من كان مجتهدا في العبادة واستشهد في سبيل الله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يمكث، أي الثاني، ألم يمكث بعده 1 سنة وأدرك رمضان وصلى كذا وكذا سجدة؟ إن ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. إن إدراك رمضان نعمة عظيمة لا يدرك كثير من الأحياء فضلها وعظمها. فاسأل الله يا عباد الله أن يبلغكم رمضان. وبلوغ رمضان لوحده لا يكفي، بل لا بد أن يدعو العبد ربه أن يوفقه في رمضان للصالحات واجتناب المنكرات. فما فائدة إدراك رمضان مع الاستمرار على ترك الواجبات وفعل المحرمات؟ بل ذلك زيادة في الإثم، لأن معصية الله عز وجل في رمضان ليست كمعصيته في غيره. فاسأل الله عز وجل أن يبلغكم رمضان وأن يعينكم فيه على فعل الصالحات وترك المنكرات. وأيضا يا عباد الله، ذلك لا يكفي، لا بد أن ندعو الله عز وجل بأن يتقبل منا. فإن الأعمال قد يفعلها العبد لوجه الله عز وجل ثم يأتي بما ينقضها وما يحلها وما يجعلها غير مقبولة. فاسأل الله عز وجل أن يبلغكم رمضان وأن يعينكم فيه على فعل الصالحات وترك المنكرات، وأن يتقبله منكم بقبول حسن، وأن يجعلكم في آخر رمضان من عتقائه من النار. الدعاء الدعاء الدعاء يا عباد الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا حول لنا والله ولا قوة إلا بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، نحن على بعد أيام من شهر رمضان، فنووا من الآن الخير، فنووا من الآن الخير، انووا أن تصوموا رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بشرعيته واحتسابا للأجر من الله عز وجل. انووا من الآن أن تقوموا رمضان إيمانا واحتسابا، انووا من الآن أن تحفظوا ألسنتكم وصيامكم عن الحرام، انووا من الآن أن تحافظوا على صلاة الجماعة في المسجد. توبوا إلى الله عز وجل من الآن حتى تدخلوا على شهر رمضان وصفحتكم بيضاء نقية، قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله لأبيه إمام أهل السنة والجماعة: يا أبت أوصني. فقال الإمام أحمد موصيا له بهذه الوصية الكبيرة العظيمة: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. النية الصالحة تبلغ صاحبها منازل العاملين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. النية الصالحة، النية الصالحة. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الذي ينفعكم في قبوركم ليس في السيارات الفارعة ولا القصور الشاهقة ولا الأرصدة البنكية ولا جمال الشكل وحسن الهندام. إن الذي ينفعكم في قبوركم، إن الذي ينفعكم في قبوركم هو العمل الصالح المخلص فيه لله عز وجل، المتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الميت يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. أهلك ومالك يرجعون ويبقى عملك، فاحرص أن يكون عملك صالحا. والجنة لا تدخل إلا بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أنو أن تعملوا الأعمال الصالحة في رمضان وأن تتركوا الأعمال السيئة، فأهل الشر من الآن قد جهزوا لكم برامج متنوعة مغرية ومسلسلات هابطة وأفلاما ماجنة، تجهزوا لكم لأن الشيطان سيصفد في رمضان، لكن شياطين الإنس يسرحون ويمرحون. فتجهزوا أنتم لمثل هذه بالتحصن والاستعانة بالله عز وجل وبغض الباطل وأهله ولزوم طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته. تذكروا هذا وذكروا بهذا غيركم، فالله عز وجل ييسر للعبد أكثر مما يعمل إذا رأى في قلبه صدقا وإخلاصا وإقبالا عليه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الأعمال الصالحة نفعها عائد إلى صاحبها، إن الأعمال الصالحة نفعها عائد إلى صاحبها. بمعنى أنك إن صليت وزكيت وصمت وحججت وفعلت ما فعلت من الأعمال الصالحة فهذه نفعها راجع إليك. وإن لم تفعل الأعمال الصالحة وفعلت الأعمال السيئة والمنكرات فضررها عائد إليك. طاعاتنا لا تنفع الرحمن ومعاصينا لا تضره. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. لن ينفعك البشر ولن ينفعك أحد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لوحدنا سنلاقي الله عز وجل، سيأتي إلينا منكر ونكير ويسألاننا لوحدنا. الأعمال الصالحة التي نعملها في رمضان وبغير رمضان نفعها عائد إلينا. وعندما تكون لك تجارة خاصة بك وأنت الذي تقوم عليها ستحرص على بذل أكبر جهد لتحصيل أعظم ربح، لأن التجارة لك. لكن لو كنت تعمل عند آخر والأرباح ستعود لآخر لن يكون اجتهادك كاجتهادك أولا. كذلك اعلم علم يقين أن هذه الأعمال التي تعملها هي تجارتك التي ستعود أرباحها إليك في نهاية المطاف. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله الآيات. أيها المسلمون عباد الله، ومما ينبغي أن يشغل العبد به نفسه في هذه الأيام قبل دخول رمضان أن يشغل نفسه بالتفقه في أحكام الصيام وأحكام رمضان حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. فنحن أمة العلم، أمة البصيرة، لسنا أمة جهل ولا جهالة. نتعلم أحكام صيامنا وأحكام رمضاننا حتى نعبد الله عز وجل كما عبده رسوله ومصطفاه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. نتعلم يا عباد الله أحكام الصيام وأحكام رمضان وأحكام القيام والأحكام الأخرى المتعلقة بالأعمال التي وفرها الله عز وجل لنا في رمضان. أعمال خيرة كثيرة، فرمضان مكنز الأعمال الصالحة، فيه الصيام وفيه القيام، فيه قراءة القرآن وفيه الدعاء وفيه البذل والجود وتفطير الصائمين، فيه المحبة والألفة والمودة بين أهل الإيمان، فيه تجديد العهد بلا إله إلا الله والتوحيد والقرب من الله سبحانه وتعالى. فتفقهوا وتعلموا يا عباد الله، ثم اعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وأنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المطهرين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على فعل الصالحات وترك المنكرات وتقبله منا بقبول حسن واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضاء الأمة. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك وسخطك إله الحق، واحفظ إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.